Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. سأريك بعض الأشياء وأريد منك أن تذكر اسمها. سأريك بعض الأشياء وأريد منك أن تذكر اسمها. La clé. هذا المفتاح. هذا المفتاح. Le verre. هذا الكأس. هذا الكأس. La montre. هذه الساعة. هذه الساعة. Les lunettes. هذه النظارات. هذه النظارات. Le téléphone. هذا الهاتف. هذا الهاتف. Le peigne. هذه فرشاة الشعر. هذه فرشاة الشعر. Les ciseaux. هذا المقص. هذا المقص. Le rasoir. هذا الشفرة. هذا الشفرة. L'enveloppe. هذا الظرف. هذا الظرف. Le crayon. هذا قلم الرصاص. هذا قلم الرصاص.